وكذلك فيها عناية الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الرد على بعض شبهات المشركين والتذكير بخلق الإنسان وشيء من أفراد ربوبيته سبحانه والتذكير بالأمم الهالكة. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومعلوم أن البسملة إنما هي آية مستقلة، ليست آية من السورة التي قبلها وليست آية من السورة التي بعدها، إلا منها آية أو بعض آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما أنزله الله عز وجل كما قال ابن عباس: للفصل بين السور، ويؤتى بها للتبرك والاستعانة، بمعنى يقرأ القرآن متبركا ومستعينا بالله عز وجل على قراءته والاستفادة منه. يقول الله عز وجل: والنجم إذا هوى. وهذا الأسلوب إنما هو أسلوب قسم، يقسم الله عز وجل بالنجم، إما أن يقول قسموا بالنجوم كلها إذا هوت، يعني إذا غابت، أو بنجم معين، وكل ذلك محتمل، لأن بعض المفسرين قال إنما هو قسم بالنجم الذي يسمى أو تسميه العرب الثريا، والنجم إذا هوى أي غاب. وهذا يدل على عظم شأن ما يقسم الله عز وجل به من مخلوقاته التي تدل على عظمة الله وقدرته التامة. المقسم عليه: ما ضل صاحبكم وما غوى. صاحبكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمعه صاحبا لأنه كان مخالطا لمخالطة، بمعنى أنه ولد في مكة ونشأ فيها، وأوحى الله عز وجل إليه هذا الوحي وأمره بالتبليغ وهو بينهم، ولذلك قال صاحبه. ما ضل يعني في العلم صاحبكم، وما غوى يعني وما غوى في القصر، فنفى الله عز وجل عنه الضلالة ونفى عنه الغواية. ولذلك فرق بين الضلالة والغواية، أن الغواية قد تكون بلا قصد، أما الغواية فإنها تكون عن قصد، فنفى الله عز وجل عنه هذين الأمرين. وما ينطق عن الهوى يعني وما ينطق عن مزاج منه أو بما تمليه له نفسه، إنما هو يتبع ما يوحى إليه. ولذلك قال أهل العلم أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. وكذلك كما جاء في قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب القرآن، والحكمة هي السنة. وهنا يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما نطق به من قرآن أو سنة إنما هو وحي. قال: إن هو أي ما هو إلا وحي يوحيه الله عز وجل إليه، علمه شديد القوى. من هذا؟ جبرائيل شديد القوة، أي شديد القوة، والقوة جمع قوة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق جبرائيل له 600 جناح، وهو من الخلق والقوة والمكانة بمكانه، ذو مرة يعني ذو هيئة حسنة أو ذو شدة وخلق أو خلق ظاهر حسن، فاستوى وهو بالأفق الأعلى، يعني استوى بالأفق الأعلى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبرائيل مرتين على الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها. أما رؤيته لجبرائيل في صور، يعني في صورة بشر، هذا كثير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى جبرائيل على صورته التي خلق عليها إلا مرتين. مرة في أول البعثة رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، وهذه في الأرض الرؤية الأرضية، وهناك رؤية سماوية وهي هذه التي علاها الله عز وجل في ليلة، أي ليلة المعراج، الإسراء والمعراج، لأن هذه السورة أشارت إلى المعراج، وسورة الإسراء أشارت إلى الإسراء، وهو مسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى الأقصى، إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس إلى السماء السابعة، ثم إلى ما شاء الله، وهذا هو المعراج. والمعراج آلة الصعود، آلة العروج، صعد النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، دنا أي اقترب منه، فكان قاب يعني قدرة قوسين أو أدنى من ذلك، يعني اقترب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جبرائيل قربا شديدا، فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أوحى جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أمره الله عز وجل به أن يوحيه إليه. ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ما رآه في تلك الليلة، أفتمارونه على ما يرى، يشككونه هؤلاء الكفار على ما رآه وأخبرهم به في ليلة المعراج، ثم قال ولقد رآه نزلة أخرى، يعني بمعنى أن جبرائيل، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبرائيل مرة أخرى في السماء كذلك، نزلة أخرى عندما نزل، عندما كان يراجع الرب سبحانه وتعالى في أن يخفض الصلوات من 50 إلى أن جعل 5 صلوات فعلا و50 أجرا. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذه السدرة تعرفون السدرة، الشجرة المعروفة، ولكن هذه السدرة لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم كنهها إلا الذي خلقها، وهي شجرة عظيمة، وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني شيئا من صفاتها، قال أن ورقها مثل آذان الفيل كما جاء في الحديث، بل هي أعظم، ونبقها يعني كناف مثل قلال هجر، قلال هجر هي الجرة الكبيرة، وهجر هي الأحساء، وهذه القلال كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن السؤال لماذا سميت سدرة المنتهى؟ قال أهل العلم سميت بذلك لأن علم الخلائق ينتهي عندها، وما بعدها إنما هو متعلق بالرب سبحانه وتعالى. عند سدرة المنتهى، هذه السدرة عندها جنة المأوى الذي يأوي إليها أهل الإيمان والصلاح والصدق، إذ يرشى السدرة ما يرشى، يعني أشياء كثيرة ترشى هذه السدرة من الزينة والجمال، ممن يعني إذا رآها الرائي عجب لجمالها، ومما يرشى هذه السدرة الفراش من ذهب، فراش من ذهب، وتعرفون الفراش، وهذا لا شك أنه من الجمال بمكانه. إذ يغشى السدرة ما يغشى. ولذلك السدرة هل لها يعني حكم خاص في الدنيا؟ من يعرف؟ هل شجر السدر هذا الذي يزرعه الناس له حكم خاص؟ نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قطعه، لا يجوز قطعه ولا يجوز خلقه إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة، أما قطعه بلا سبب ولا مصلحة راجحة فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. كذلك أن ورق هذا الشجر ينفع من داء السحر، وهذا مجرد جربه السلف فوجدوه يعني ينفع المسحور من هذا السحر، وذلك أنهم يأتون بسبع أوراق من هذا الشجر فتدق بين حجرين أو تدق ثم تجعل في إناء ثم يقرأ فيها في ماء آيات السحر، أبرزها آية الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات، ثم بعد ذلك ينفث في هذا الماء ويصبه في هذا الورق، ورق السدر المدقوق، ويشربه المسحور ويغتسل به، فإذا هو بإذن الله تعالى يعني ينجيه أو يبعد عنه ما أصابه من سحر، وهذا شيء مجرد. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لما رآه من الحسن والجمال، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يعني ينظر بتحقيق لما يراه من الكرامة ولما يراه من الآيات، لا يلتفت يمينا ولا يلتفت شمالا، وهذا من أدبه مع ربه سبحانه وتعالى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذه الآيات يعني رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبرى من آيات الله سبحانه وتعالى. فهذه السورة يعني حصل في بعض معانيها في المقدمة خلاف بين السلف، هل المقصود ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل أم الله سبحانه وتعالى؟ بعض السلف يعني نحن تكلمنا أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبرائيل، وبعض الصحابة ورد عنه أنه قال رأى الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا القول رده كثير من أهل العلم، منهم السيدة عائشة قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه ليلة المعراج فقد كذب، يعني لم يرى ربه بعينيه، إنما رأى ربه بفؤاده يعني بقلبه، وهذا هو الصحيح، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأى الله، بل عليه الصلاة والسلام سئل سؤالا صريحا، هل رأيت ربك؟ يعني نور ليلة المعراج، هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال نور أنا أراه، يعني الله عز وجل نور، كيف أراه؟ ولكن هذا لا ينافي كون المؤمنين مع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم يرونه بأعينهم بأبصارهم يوم القيامة على الكيفية التي تليق بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم وعمل بسنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين إنك حميد مجيد. سنتابع بإذن الله تعالى معاني سورة النجم، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى منكرا على أهل الإشراك شركهم، قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا نسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهذه الآيات التي فيها أسماء بعض الأصنام التي كان يعبدها العرب وهي اللات، وقد اشتقوا اسمها من اسم الله عز وجل الله، والعزى اشتقوا اسمها من اسم الله عز وجل العزيز، ومناة اشتقوا اسمها من اسم الله عز وجل المنان. وهذا إلحاد في أسماء الله ميل بها عن معانيها الصحيحة، ولذلك يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يكسبون. فهذا نوع الحق في أسماء الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الإلحاد في أسماء الله عز وجل هو الميل بها عن معانيها الحقيقة التي تدل على الله سبحانه وتعالى وتدل على صفات الكمال التي اتصف بها المولى سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل ألكم الذكر وله الأنثى، وذلك أنه قالوا إن الملائكة بنات الله ويجعلون لله ما ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون سبحانه ولهم ما يشتهون، وهذا من كذلك من سوء أدبهم مع الرب سبحانه. تلك إذا قسمة ضيزى يعني قسمة جائرة، أنكم نسبتم إلى الله عز وجل ما هو الأنقص ونسبتم إلى أنفسكم ما هو الأكمل، فهذه قسمة جائرة في حق الله سبحانه وتعالى. وإذا قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ولذلك هذا الشرك الذي جاءوا به إنما مبناه على الهوى وعلى الافتراء على الله سبحانه وتعالى، وكذلك تقليد الآباء والأجداد، وإلا فإن الله عز وجل بين لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن العبادة الحق لله عز وجل لا يشرك معه أحد فيها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أي ما تتمناه نفوسهم وما تشتهيه نفوسهم من غير هدى من الله سبحانه وتعالى. إذا قال ولقد جاء من ربهم الهدى عن طريق رسوله وهو الصراط المستقيم، والهدى ضد الضلالة. أم للإنسان ما تمنى؟ الجواب لا، ليس له ما يتمنى، ولا سيما فيما يتعلق بالتوحيد والعبادة. فلله الآخرة والأولى، الآخرة هي الآخرة والأولى هي الدنيا، فإنها ملك لله سبحانه وتعالى ملكا وتدبيرا وتصريفا له سبحانه. وكم من ملك في السماوات، يعني وكم، هذا أسلوب تفكير، يعني كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني هناك من العرب من عبد الملائكة مع زعمهم أنها بنات الله، والله عز وجل يقدم أن الملائكة لا تغني شيئا أبدا، لا تنفع أحدا ولا تملك الشفاعة يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وذلك أن الشفاعة التي تكون يوم القيامة لا ينتفع بها المشركون أبدا، إنما ينتفع بها أهل التوحيد والإخلاص. وهذا لا يكون، يعني لا تقع الشفاعة إلا بعد إذن الله عز وجل ورضاه عن الشافع ورضاه عن المشفوع له. وهذا دليل وبرهان على أن العبادة لا يستحقها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم المشركون، وذلك إنكارهم وذلك لإنكارهم البعث. ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وذلك أنهم قالوا إنها بنات الله، وما لهم به من علم، إنما أخذوا ذلك من أمالهم ومن أهوائهم، لذلك قال إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولذلك أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عند ربه إنما هو اليقين، وما جاء به هؤلاء إنما هو الظن والتخرص الذي لا يدل على علم ولا يدل على يقين. فأعرض عمن تولى، يعني أعرض يا نبينا، وكذلك الخطاب موجه لكل من يصلح له الخطاب، عمن تولى عن ذكرنا يعني عن القرآن، أعرض عنه ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك بلغهم من العلم، يعني ما قالوا وما يريدون إنما هو الحياة الدنيا، وذلك أنهم قالوا أن حياتنا هي الحياة الدنيا، وذلك لأنهم ينكرون البعث والنشور والجزاء، ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وذلك أن الضلال لا أسباب يذهب إليها من يذهب، والهداية لها أسباب يذهب إليها من يذهب، ومن علم الله عز وجل منه حب الهدى وحب الخير ويريد بذلك نجاته فإن الله عز وجل ييسره لأمر الهداية ولأمر اليسرى، والعكس بالعكس. ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا، لماذا؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني الذين أساءوا يجزيهم النار والذين أحسنوا يجزيهم الحسنى، وهي الجنة البالغة في حسن غايته ومنتهى. من هؤلاء الذين أحسنوا؟ قال الذين يجتنبون كبائر الإثم، وكبائر الإثم كل ذنب رتب عليه الحد في الدنيا او عنده في الاخره، او قرن بلعن او غضب او تورط، فهذه كبيره من كبائر الذنوب، مثل السبع الموبقات، شرب الخمر، الزنا، السرقه، قتل المحصنات، تولي يوم الزحف، اكل المال اليتيم، اكل الربا، فهذه كبائر، وهذه الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، كبائر الإثم سائر الذنوب، والفواحش ما يتعلق الذنوب التي تتعلق بالفروج، نسأل الله العافية والسلامة. وسميت فواحش من الفاحشة، والفاحشة هي الفعلة الكبيرة المتناهية في القبح، يستقبحها الشرع ويستقبحها العقل، وكذلك تستقبحها الفطرة. والفواحش إلا اللمس، لأن اللمس ما يسلم منها أحد. ما معنى اللمس؟ صغار الذنوب، يعني ما ليس بكبيرة فهو صغير، وهذه لا يعني لا يسلم منها أحد. هذه الصغائر مثل النظرة الواحدة إلى الحرام مثلا، هذه الصغيرة، هذه مثل هذه الأشياء لا يسلم منها أحد. ما الذي يكفرها؟ تكفرها الأعمال الصالحة، مثل الصلوات والصيام وقراءة القرآن وعيادة المريض ونحو ذلك مما ثبت أنه يكفر الذنوب، فهذه مكفرة برحمة الله عز وجل، وهذا من رحمة الله. ولذلك قال إن ربك واسع المغفرة، مغفرته واسعة كما أن رحمته سبحانه واسعة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، هذا بالنسبة إلى من؟ إلى آدم، خلقه الله عز وجل من أديم الأرض، من مختلف، يعني جمع له من جميع ألوان أديم الأرض، الأبيض وما والأسمر وما بينهما، ولذلك ذريته فيها من هو أسمر وفيها من هو أبيض وفيها من هو أحمر وفيها ما هو بين هذا الأصل. إذ أنشأتم من الأرض أبوكم آدم، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، هذا مسمر، وفصل آدم إلى قيام الساعة يتوالد الناس ويتناسل. فالله عز وجل أعلم بهذه الأطوار التي يمر بها الإنسان في بطن أمه. ثم قال فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدحوا أنفسكم حتى لا تغتروا وحتى لا تعجبوا، لأن الغرور ولأن العجب يحبط العمل. ولذلك الإنسان إذا عمل العمل الصالح لا بد أن يكون بين جناحين ورأس، الرأس محبة الله والجناحان بين خوف وطمع ورجاء، بين خوف ورجاء. وهذا سير السائرين إلى الله سبحانه وتعالى بين خوف ورجاء. ولذا قال فلا تزكوا أنفسكم، يعني بمعنى أن بعض الناس أن من أدى صلاة أو فعل عملا صالحا أو عمل عملا صالحا تجده يغتر، فهذا الغرور قد يحبط عمله، نسأل الله العافية والسلام. وإلا فإن المرء إذا عمل العمل فإنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويخاف مما عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه التزكية التي نهينا عنها ليست التزكية المذكورة في سورة الشمس، قد أفلح من زكاها، يعني من زكى نفسه. هنا المقصود بها زكاة النفس بالإيمان والعمل الصالح، أن تستقيم على الإيمان والعمل الصالح، فهذا هو زكاته، وهذا هو زكاة نفسه. هو أعلم سبحانه وتعالى، هو أعلم بمن اتقى. ولذلك يعني لا تزعل أنك تتعامل مع الله عز وجل معاملة خاصة بالسر، لا يهمك نظر ناظر إليك أو علم عالم بك، ما دام أن الله سبحانه وتعالى يرى مكانك ويعلم أحوالك فهو أعلم بمن اتقى. فهذه الآية تجعلنا نشد الوثاق مع الله سبحانه وتعالى، ونقوي هذا الحبل الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. نختم بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. فنكمل بإذن الله تعالى معاني سورة المسلم، ووقفنا عند فضل الله عز وجل أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. هذا الرجل هو الذي تولى، وذلك أنه قال لمن أراد المسلم من الضعفاء، قال له أترك ما جاء به محمد وأنا أعطيك من المال كل أسبوع أو كل شهر ما يغنيك. ولكن هذا الرجل لم يفي بما قال، ولذلك قال الله عز وجل أفرأيت الذي تولى، أي أعرض عن الإيمان وعن التوحيد، وأعطى قليلا، يعني أعطى هذا الرجل أعطاه قليلا من الأعطيات، ثم أكدى، وأكدى يعني توقف. وذلك مأخوذ من الكدية التي تعتجز الحافر، إذا حفر الإنسان حفرة ثم اعترضت كدية، والكدية هي الصخرة العظيمة التي لا تنكسر إلا بجهد ومشقة، فيقف الحافر على الحفر. فهذا الرجل كذلك أعطاه ما أعطاه أسبوعا أو أسبوعين أو أكثر من ذلك، ثم توقف عن البعد. فقال الله عز وجل عنده علم الغيب فهو يرى، يعني يراه أمامه، عنده علم الغيب أن خزائن الأموال والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. أم لم ينبأ بنا في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أم لم يخبر بما في صحف موسى، وهي التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى، وإبراهيم الذي وفى، هذا مدخل لإبراهيم عليه السلام، وذلك أن الله عز وجل أقام به معالم الدين ومقاصد العبادة، ما هو الشيء المكتوب في صحف إبراهيم وكذلك في صحف موسى وفي صحف إبراهيم؟ ما هو هذا الشيء المكتوب؟ قال الله عز وجل: ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى. هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا أثم فإنما إثمه على نفسه، بمعنى لا يؤاخذ أحد بذنب غيره أو جريمة غيره أو جريمة غيره أبدا، فإن من عمل السوء هو الذي يجازى به، بمعنى ولدك عمل العمل السيء فلا علاقة لك بذلك، أبوك فعل العمل السيء لا علاقة لك بذلك، غيرك من الناس فعل العمل الصالح فعل العمل السيء فإنك لا تؤاخذ به إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة الواحدة؟ لأن كسب الإثم إما أن يكسبه لأنه فعل مباشرة، يعني هو الذي اقترفه مباشرة، أو تسبب في ذلك. فإذا كان المرء سببا في تعاطي المنكرات أو في فعل المحرمات فإنه يناله الإثم لأنه سبب في ذلك. أما إذا خلا لا مباشرة ولا تسبب فإنه لا يأثم بذلك ولا يؤاخذ بجريرة غيره. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن عمله إنما أنت تنتفع به لا ينتفع به غيرك أبدا، إلا ما استثنى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ولدك إذا دعا لك فإنه يصيبك أجر هذه الدعوة، إذا تصدق عنك تصيبك أجر هذه الصدقة، وهكذا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهنا إذا يعني هنا مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، وذلك أن المرء إذا عمل العمل الصالح ثم أهدى ثوابه إلى غيره من الناس هل يقبل منه؟ بعض العلماء قال لا يقبل منه، لأن الله عز وجل قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بمعنى بكسب نفسه أو بكسب ولده، لأن ولده من كسبه كما قال أهل. وغيرهم قال هذا جائز، أن الإنسان إذا فعل الأفعال الصالحة أو الأعمال الصالحة وأهدى ثوابها إلى من يحب من ولد أو والد أو أخ أو أم أو نحو ذلك فإنه ينفعه ذلك بإذن الله. والقول الفصل في هذا أن هذا الأمر يرجع إلى النص، فما ثبت فيه النص فإنه يقال به، أما ما لم يثبت به النص فإنه لا يقال به. فمثلا الصدقة تصل بإذن الله، الحج تصل بإذن الله، العمرة تصل بإذن الله، الدعاء يصل بإذن الله، أما ما لم يرد فيه دليل فإنه لا يصل، لأنه لم يرد فيه دليل. وهذا الذي كان يفتي به الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وأن سعيه سوف يرى يعني يوم القيامة، يعني عمله سوف يراه يوم القيامة مكتوبا وشاهدا له، ثم يجزاه الجزاء الأوفى يعني الأوفى والأتم. وأن إلى ربك المنتهى، منتهى كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه هو أضحك وأبكى، الله عز وجل خلق الضحك وأسبابه وخلق البكاء وأسبابه، أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار نسأل الله العافية والسلامة. وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، هذه آية عظيمة، من نطفة إذا تمنى إذا اختلط ماء الرجل بماء المرأة خلق الله عز وجل يعني الذكر والأنثى. وأن عليه النشأة الأخرى كما أنه بدأ فإنه قادر على أن يعيد سبحانه وتعالى. وأنه هو أغنى وأقنى، أغنى من الغنى وأقنى من الكنية، يعني جعل الإنسان يقتني ما يحتاجه من المال ينتفع به. وأنه هو رب الشعرى، والشعرى نجم عظيم من أعظم النجوم، كان قوم من العرب تعبده، ولذلك قال الله عز وجل: وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى، وثمود فما أبقى يعني استأصلهم بالعذاب، وقوم نوح من قبل يعني من قبل عاد وثمود إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أظلم من الظلم وأطغى من الطغيان، والمؤتفكة أهوى يعني أهواهم الله عز وجل، جعل هذه القرى المؤتفكات جعل عاليها سافلها وهي قرى قوم قوم لوط، فغشاها ما غشا يعني من الحجارة، يعني بمعنى أن ذات الله عز وجل يخفي يعني ما جعلهم الغشيات حتى يذهب الذهن إلى كل مذهب، بمعنى أن هذا الذي جعله الله عز وجل عذابا له من الحجارة يعني شيئا عظيما وأمرا فظيعا. فبأي آلاء ربك أيها الإنسان تتمارى أن تشك؟ هذا نذير من النذر الأولى. من هذا النذير؟ القرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أزفت الآزفة يعني اقتربت القريبة، وما هي هذه القريبة؟ يوم القيامة، وذلك أن كل ما هو آت فهو قريب. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف، يعني لا أحد يستطيع أن يكشف عن وقتها أو عن أهوالها إلا الله سبحانه وتعالى. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ ينكر الله عز وجل عليه. أفمن هذا الحديث وهو القرآن تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ يعني اللائق بكم أن تبكوا على أحوالكم وأن تستقيموا على رضا الله عز وجل وعلى الاستقامة، وأنتم سامدون يعني وأنتم لاهون، والسمود هو الغناء كما في لغة أهل اليمن، أسمد لنا يعني غني غني لنا، بمعنى أن والغناء لا شك أنه سبب من أسباب اللهو والغفلة. وهذه الآية من أدلة من يحرم يعني هذه الآلات وهذه آلات اللهو واللعب، فاسجدوا لله واعبدوا، أي خصوا الله عز وجل بالسجود لما فيه من التذلل له سبحانه وتعالى، وخصوا الله عز وجل بالعبادة، وهذا هو معنى التوحيد. والعبادة هي أن يمتلئ قلبك بحب الله والتذلل له سبحانه وتعالى. ختام هذه السورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.